هل يشرع رفع اليدين في الدعاء في المقبرة للأموات؟ ما في بس، لو رفع يديه ما في بس. ورد عن مسلم لما دفن أحد الصحابة رفع يديه، عثمان مضعون رفع يديه ويدعو، وقال سلوا له التثبيت وأنه الآن يسأل، قال ورفع يديه، ما في بس. يقول هل يشرع من مر بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسلم عليه وهو ليس قاصدا الزياره؟ فما تسلم عليه لانه بعيد عنك، بعيد عنك. يقول في كثير من النصوص النبويه يترك او مدش الحث على فعل اعمال واداء افعال بلفظ حق، مثل حق الله العباد او حق العبادة أو حق هذا الحق عليه في المنام وكذا كان، فمتى يتحمل لفظ حق على الوجوب، فمتى يحمل لفظ حق على الوجوب، ومتى يحمل استحباب كقول سلم حق المسلم على المسلم أن تزور إذا مرض وأن تشيع جنازة وأن تعزيه، والحديث قال الضابط في حمل لفظ حق على الوجوب وحمل على الاستحباب في حالة الأخرى. الأصل الوجوب، الذي صرف صارف، الأصل الوجوب، حق الله العباد الوجوب. يقول التعزية لها مدة محدودة؟ ليس لها مدة معدودة، وإنما حتى ترى أن الحزن الظاهر على أهل الميت قد زال، فليس محدودا بثلاثة أيام ولا بيوم ولا يومين. يقول هل جلوس عند أهل الميت من نياحة بحيث يطيل مكوث عندهم؟ على حسب حاجة أهل الميت في جلوسك عندهم، إذا كنت ترى أن جلوسك عندهم هون عليهم المصيبة فاجلس عندهم، الله يقول وتعاون على البر والتقوى. وإذا كنت أن أهل الميت يتضايقون بطول المكث لكثرة الزائرين فلا تطيل جلوس عندهم. يقول إذا كان الإنسان يسلم على الميت هل هذا دليل على الميت يسمع يرد بالسلام؟ ذكر الشيخ الإسلام ابن القيم أن سماع الميت سماع إدراك، لا سماع قدرة على نفع أو دفع ضر. يدرك يسمع سلامك، معنى يدرك السلام ويسمع دعائك له، أما يستطيع أن يفعل ما يفعل الحي من الكلام ونحو ذلك ما يستطيع، وإنما يدرك أن هنا شخص يسلم عليه، أن شخص يدعو له وهكذا. يقول دعاء زيارة المقابر ترفع الأيدي؟ لو رفع ما في بس، لعموم مشروعية الدعاء رفع الأيدي عند الدعاء فيما لم يأتي النص بخلافه، مثل الدعاء في السجود ما يشرع فيه رفع اليدين. وإذا كان المسلم نهى عن اتخاذ قبر بعيدا أليس غيره من باب أولى فيكره تكرار الزيارة؟ لا، المسلم خشي لذلك، قالت عائشة غير أنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا، لأن المسلم مظنة وصول الشرك العباد عن طريقه أولى، فيمنع اعتقاد بعض الناس أن يسلم شيئا. أما في غيره لا، كثرة الزيارة ما في بأس، لكن بشرط مثل ما أخبرناكم لا يطيل المكث والعكوف عنده لئلا يقع في المحذور. يعني شخص يأتي مثلا يزور والده كل أسبوع ما في بأس، لكن يطيل الجلوس عند قبره لا، يسلم عليه ويدعو له ثم يصرف. يقول هل يتجه نحو القبلة عند دعاء الميت؟ ما في بس اتجه، لكن يسلم الأولى أن يكون تلقاء وجهه، ولو عكس ما في بس. يقول ما حكم المكوث بعد الدفن عند الميت؟ ما حكم المكوث بعد الدفن عند القبر بحجة الميت يستأنس بهم؟ لا، ما يستأنس بهم، وإنما يجلس للدعاء له، مثل ما قال المسلم سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فبعد الدفن يرفع يديه الحي ويدعو اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته، ويكثر من دعاء له. أما يستأنس الميت بجلوسك ما يستأنس، يستأنس بعمله الصالح أو يستوحش من عمله السيء. يقول لك في زمننا هذا عند وفاة أحدهم يوضع في العزاء الإضاءة والكراسي وفرش السجاد حتى أصبحت تشابه الأعراس، فما الحكم؟ مثل ما أخبرناكم أمس لا يكون في شيء من ذلك، لا يكون في أنوار، لا يكون في شيء من مظاهر العزاء كالفرح ونحوه، ولا يؤتى بقارئ يقرأ القرآن، ولا يوضع مسجل فيه القرآن، لا. وإنما إذا اجتمع أهل الميت أسهل لمن يأتيه، ما في بأس، يسلمون عليهم ويدعون للميت ويدعون لهم بالصبر والثبات ثم ينصرفون. يقول حديث عائشة رضي الله عنها وسلم كان يعلم الدعاء لأهل المقابر عند المرور به، أما يدل على جوازه ذكر الدعاء، أما يدل على جواز ذكر الدعاء حتى خارج الأسوار؟ لا، السور حكم منفصل تماما، ما كان خارج الأسوار حكم منفصل تماما. وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة الدعاء هذا يحتمل أمرين، إما في وقت الإذن أو لتعلمه عائشة للأمة مثل ما نقلته إلينا، ليس معنى أنه مشروع لها. هل زيارة قبر قريب أو من يعرفه الزائر اشترط فيها الوقوف بجواره أم بالتلفظ فقط؟ إذا كان بعيد لا، إذا كان قريب تسلم عليه وتدعو له، إذا كان قريب. وهل قول عند دفن الميت ادعو لأخيكم فإنه الآن يسأل هل هذا خاص له صلى الله عليه وسلم؟ لا، عام عام، كل من دخل، كل من دفن يأتي ملكان يسألان عن ثلاثة أسئلة: من ربك، ما دينك، من نبيك. إذا ثبت على هذه الأسئلة الثلاثة نعم، وإذا وأما المرتاب أو الشاك أو الزائغ عن هذه الأمور الثلاثة إذا ما ثبت، إذا كان وأما من لم يثبت لشكه أو ريبه أو زيغه فإنه يعذب. فأول ما يوضع هنا الفيصل، إما إلى جنة وإما إلى عذاب. إذا ثبت عند السؤال من ربك، ما دينك، ما تقف رجل بعث فيكم، فيفوز بالثبات. وإن خسر في الإجابة والعياذ بالله يعذب. بعض الناس يعتقد بالمد في دفن مقدمة البقيع بالخيرية، البقيع ما في ليس له خيرية في البقيع، لا في مقدمته ولا في مؤخرته، هو كغيره من المقابر. الفضيلة في الموت في المدينة. المسلم يقول من مات بالمدينة كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. أما الدفن في المدينة ما ورد في فضل. فإذا قيل أن البقيع دفن فيه بعض الصحابة نقول نعم صح، دفن في بعض الصحابة، لكن دفن فيه أيضا رأس النفاق ربيع بن سلول في البقيع، فما فيه فضل، هو كغيره من المقابر. يقول إذا كان العزاء في بيت أعمامي هم محددون الجلوس ثلاثة أيام، فهل يجوز لي الجلوس معهم؟ نقول اجلس معهم يوم إذا كان يأنسون بك، ولا بأس زور يوم ثاني كان يأنسون بك، وبين لهم أن العزاء ليس له مدة محدودة. يقول هل المشروع قول أيها الكفار ابشروا بالنار عند مرور مقابر الكفار؟ لكن الحديث ضعيف، قال إذا مرتم بقبور الكفار فبشرهم بالنار، لكن الحديث ضعيف. يقول إذا مرت خارج أسوار البقيع بقربي فلا أقول الدعاء؟ مثل ما أخبرناكم خارج السور لا، ما تقول. يقول إذا كان للزائر عدة أقارب مثل جده وعمه أن يدعو ويسلم على كل واحد منهم أو يكفي الدعاء لهم جميعا، مثل ما أخبرناكم الدعاء عند المقابر قسمين، قسمان: القسم الأول دعاء عام عند دخول المقبرة، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخر الدعاء، ثم تذهب حتى تصل إلى قبر عمك وتقول السلام عليكم يا عمي ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه، ثم تذهب إلى قبر أبيك مثلا وتقول نفس الكلام، ولو زدت أو قصرت عن الدعاء لا بأس. يقول ما حكم زيارة شهداء أحد النساء؟ مثل ما أخبرناكم شهداء أحد أو غير أحد النساء لا تشرع لهن الزيارة، النساء مثل ما قال الله وقرن في بيوتكن. يقول يفتي بعض أهل العلم بجواز الجلوس في البيت لاستقبال المعزين، فكيف نجمع بين هذا وبين قول الصحابي كنا نعد الجوز عند الميت من نياحة؟ كنا نعد الجوز عند الميت وصنع الطعام لهم، الجلوس عند أهل الميت وصنع الطعام لهم من النياحة، أما لتباعد الأمكنة وأيسر المعزين يبقون في مكان واحد ففي بأس. وهذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله. يقول ما هو ضابط السنة المهجورة؟ كيف نحكم على سنة مهجورة؟ أو أي كيف نحكم على سنة أنها مهجورة؟ يعني قليل العمل بها، هذا من هجر لها، يعني قلة العمل. أما السنة سنة مندثرة يعني زائلة لا تقام. ولا شك أن زيارة المقابر من السنة المهجورة، قليل أن الناس يذهبون يزورون المقابر. وصفتم بابن رسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم بقولكم عليه السلام، فهل يجوز قول هذه العبارة الخير لغير الأنبياء؟ نعم يجوز، لكن يعني اللهم انزل عليه السلام مثل مريم عليه السلام. والله يقول رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، السلام ما في بس، لكن الصلاة والسلام الأولى اقتصارها على الأنبياء، ويجوز أن تقال لغير الأنبياء في العمر لو مرة أو مرتين. عليه السلام اللهم انزل عليه، اللهم انزل عليه السلام هو بدعاء الآفات والشرور. وخديجة رضي الله عنها، مريم عليه السلام. يقول هل يعتمد حفظ المتون الاستماع إليها في التحصيل العلمي؟ ما فهمت يعني يعتمد حفظ المقصود، إذا كان يقصد هل يشترط حفظ المتون حتى يكون إنسان طالب علم؟ يقول نعم، ما يمكن إنسان يكون طالب علم إلا بحفظ المتون، إذا ما كان يحفظ المتون يسمى مثقف فقط، مثقف يصيب ويخطئ، أما يحفظ المتون فهو بإذن الله يكون من الراسخين في العلم. يقول ما قولك في من يقول إنما لعن رسول الله المكثرات من الزيارة حيث قال زورات؟ نقول لا، ثبت زائرات ليس بالكثرة، زائرات أي زائرة. قال مع قول أم عطية ولم يعزم علينا، أم عطية اجتهاد منها، قالت نهينا عن زيارة القبور نسلمناها، ثم هي قالت اجتهدت وتقبل ما ولم يعزم علينا، لكن خفي عليها لعن الله زائرات القبور، يعني قولها ولم يعزم علينا ليس هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتهاد منها رضي الله عنها. يقول هل يشرع عند زيارة أهل للتعزية الميت رفع اليدين وحث الناس على الدعاء له؟ لا، أو يجتمعون الناس ويدعوا يؤمن؟ لا، وإنما فإن له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجر مسمى، لا تأتي بشيء لم يشرع. يقول هل يجوز المرأة التي أتت من بلد آخر بغرض الحج والعمرة زيارة أهل البقيع أو شهداء أحد على فرض أن زيارة واحدة؟ واللفظ في الحديث زوارات مثل ما أخبرناكم، المرأة لا تزور المقابر، المرأة ما تزور المقابر، تأتي للحج والعمرة. وفي صحيح خزيمة قال فإذا حجت فرضها فلتلزم هذا الحصير، يعني تجلس في البيت ما تسافر. يقول إلى أي حد يمكن رفع الصوت في البكاء للرجل وإذا كان غير اختياري بما لا يصل لحد النياحة؟ بكاء إخراج صوت خفيف ما في بأس، لكن يصل حد النياحة بحيث يقول هذا رجل جزع. هنا المنيع. يقول ثبت أنه متى مات مفطون أو غريقا أو حريقا أنه شهيد، وكذلك من حدث نفسه بالشهادة في كل لهم مجد شهد يوم القيامة ولو مات على فراش، هل هذا يعني أن هؤلاء يشفعون في أهلهم يوم القيامة؟ فما الضابط في تفريق بين شهيد المعركة وغيره من الشهداء المذكورين؟ غير الشهداء حتى الصالحين يشفعون، يعني من تمنى الشهادة ولم ينلها يكتب له مثل ما في صحيح مسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فمن سأل الله الصدق الشهادة ينال أجر الشهادة، ولو ما شخص ما نال أجر الشهادة فالصالح يشفع أيضا حتى لو ما كان شهيدا. يعني المهم أنت اعمل صالحا هو أكثر من طلب العلم لتكون صالحا يوم القيامة بإذن الله عالما، وبإذن الله تنال أجر الشهادة بالنية الصالحة. يقول بعض أهل العلم يقول لا يجوز تخصيص مكان للتعزية. نعم صحيح، مثل ما أخبر تخصيص مكان للتعزية ما يجوز، يعني أن يجعل في البلد مثلا قصر للأفراح مثل الأفراح هناك مكان التعزية، نقول لا ما يكون في مكان محدد للتعزية. إذا مات الرجل ورأينا أحد أهله نعزيه في المسجد في الطريق في العمل في الشارع نعزيه، ما وجدناه نذهب إلى بيته ونعزيه، وإذا قال أنا ويسر على الناس أمكث في بيتي ليأتي من يعزيني ما في بأس. ما معنى قول مسلم كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة؟ يشهد لك. ما يقول ما معنى لفظ شهيد؟ يعني مسلم يشهد لك يوم القيامة. يقول هل يجوز اجتماع القرابة في بيت الميت العزاء لكن من غير طعامه؟ ما في بأس، يعني هم ما يصنعون الطعام لكن لو ولكن سنة أن يصنع لهم. وإذا امتنعت من إقامة العزاء لأحد الأقارب هل هذا عقوق له أو لبقية الأقارب الأحياء وهل يجوز ذلك؟ لا، لا تمنع العزاء، يعني لا تمنع أحد يدعو الميت. إذا رأك أحد يعزيك ادع، إذا رأك أحد يعزيك ما تقول لا تعزني، لا أحسن الله عزاءك عظم الله عزك والله يغفر له ويرحمه تجاوز عنه وهكذا، لا تمنع أحد أن يعزي الميت. يقول القول بعد الدفن فإنه الآن يسأل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم حال الميت في قبره بوحي من الله، أم يقال إنه سيسأل؟ كل من وضع في قبره أول ما يوضع يسأل من ربك ما دينك، كل ميت. يقول ما حكم زيارة قبور كفار لتذكر الآخر؟ يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه آمنة فبكى وأبكى من حوله عليه الصلاة والسلام، لأن زيارة القبور سواء كانت سواء كان قبر مسلم أو كافر فيه عظة وعبرة، وزيارة الكافر فيها عبرة من ناحية أن هذا مآل الإنسان، ومن ناحية لتخشى على نفسك أن تموت على الكفر وتكون مثل هذا. يقول ما حكم الدعاء جماعة الميت في المقبرة؟ لا يدعو الإنسان جماعة دعاء جماعيا، لا لا يدعو، يعني اتخذ ذلك عادة لا. يقول هل ورد حديث عن اسم الملكين الذين يسألان الميت؟ نعم، منكر ونكير، منكر ونكير. يقول هل يقول إذا ارتفع القبر فوق مستوى الأرض هل هذا حرام؟ هل الذهاب القوة توزيع الصدقات وبعض الفاكهة يقول ارتفع القبر فوق مستوى الأرض هل هذا حرام؟ فوق شبر يسوى. الحديث عائلة الحديث علي رضي الله عنه قال ولا قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدع صورة إلا طمستها ألا تدع صورة طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها ما فوق شبر يزال. يقول هل الذهاب إلى القبور وتوزيع الصدقات وبعض الفاكهة يجوز؟ لا ما يجوز مثل ما أخبرنا المقابر ليست مكان للصدقات، الصدقات تذهب إلى أماكن الفقراء وتعطيهم. نعم.